بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن صليتها. قال: فنزلنا بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي اتفق الشيخان على إخراجه بروايتهما عن جابر رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. وقد تقدم أن يوم الخندق كان أياما عديدة، وأن من عادة العرب أن يسموا الوقعة التي لها أياما عديدة التي تقع في أيام عديدة باليوم، ومنه قولهم يوم ذي قار، ومن هنا يقال يوم الخندق أي في أيام الخندق. وقد تقدم في المجلس الماضي بيان هذه الوقعة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم وقع تأخير صلاة العصر إلى صلاة المغرب وحدها. وأما بالنسبة للحديث الذي تقدم معنا في المجلس الماضي، فقد اشتمل على تأخير صلوات عديدة كما بينته الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بلالا فأذن فأقام للظهر، ثم أقام للعصر، ثم أقام للمغرب، ثم أقام للعشاء، وذلك يوم غير هذا اليوم الذي معنا. وقد اعتنى المصنف رحمه الله بإيراد هذه الرواية لاختلافها عن الرواية السابقة، وقد دلت على جملة من الأحكام أكثرها تقدم في الحديث الذي قبل هذا الحديث، وقوله في هذه الرواية: وجعل يسب المشركين، فيه دليل على مشروعية سب الكفار، وذلك أن الله عز وجل لعن من كفر بدينه وأشرك في عبادته، لعنهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة إلا من تاب فيتوب الله عليه. وقد دلت النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على جواز لعن الكفار من دون تعيين، فيقول: لعنة الله على الكافرين، ولعنة الله على المشركين، ونحو ذلك من سبهم. والسبب في ذلك أن الولاء والبراء يعتبر أصلا عظيما من أصول هذا الدين، فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى دين الله، ومن أحب في الله وعادى في الله فإن الله سبحانه وتعالى يذيقه حلاوة الإيمان ولذة اليقين بالرحمن، لأن القلوب إذا ملئت بحب الله سبحانه وتعالى لم تجد مكانا لحب غيره جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأصبحت القلوب المؤمنة الموقنة تدور أشجانها وأحزانها مع الله، تحب لله وفي الله، فإذا فعلت ذلك أظل الله أصحابها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فالشاهد أن سب الكفار مبني على هذا الأصل العظيم، والله سبحانه وتعالى يحب النكاية بأعدائه، ويحب سبحانه وتعالى إغاظتهم، ولذلك كتب الأجور للمجاهدين في سبيله، فما وطأوا موطئا يغيظ الكفار إلا كتب الله لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأوجب لهم رفعة الدرجات، كل ذلك تحقيقا لهذا الأصل العظيم. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديدا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم، فكان يسبهم في عشية ذلك اليوم، والسبب في ذلك ما كان منهم من أذية المسلمين، حيث اجتمعت الأحزاب على رمي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق بقوس واحدة، وقد شغلوا المسلمين بسبب الرمي، ومن هنا تأخروا عن صلاة العصر، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها حتى غربت الشمس. وفي الصحيحين من رواية الشيخين: والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. وفي هذه الجملة دليل على فضل أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم أجمعين عمر بن الخطاب، حيث إنه صلى الصلاة قبل غروب الشمس، ولم يمنعه الاشتغال بالكفار عن أداء حق الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معذورين، وعذرهم في ذلك معتبر شرعا، والحكم في هذه المسألة منسوخ، فإن الله نسخ تأخير الصلوات بسبب القتال، ومن هنا شرعت صلاة الخوف. والواجب على المسلم أنه إذا دهم عليه العدو وشغله عن الصلاة بحيث لا يستطيع أن يفعلها، فإنه يجوز له أن يصلي على أي حال كان، فيصلي قائما ويصلي راكعا وساجدا إذا أمكنه جميع ذلك. أما إذا غلب على ظنه أنه لو ركع أو سجد يقتل، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يترك الركوع والسجود، وأن يكبر للركوع والسجود ويومئ إيماء، وإذا لم يتيسر له جميع ذلك فإنه يصلي بالأقوال دون الأفعال، فيكبر تكبيرة الإحرام وهو يضرب أعداء الله، ثم يقرأ الفاتحة وهو مشتغل بالقتال، ثم يقرأ ما تيسر من كتاب الله، ثم يقول الله أكبر، ولا يحني ظهره للركوع إذا خاف أنه يقتل، ثم يقول سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ولا يحرك شيئا من الجسد بسبب الخوف على النفس. وهذا كله من باب الرخصة والتيسير، لأن الله بعث نبيه صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين. وقد يسر الله على العباد في حكم هذه المسألة وسماها العلماء رحمهم الله بحالة المسايفة، وهي الحالة التي يضرب المصلي فيها بالسيف مع أنه يصلي إحدى الصلوات الخمس. وقد نسخ الله تأخير الصلوات بهذا الحكم لقوله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فأمر الله عباده إذا خافوا العدو أن يصلوا رجالا وركبانا، وأنه لا بأس عليهم أن يصلوا على الخيل حال القتال حتى ولو استدبروا القبلة، ولو كان وجهه إلى غير القبلة فإن صلاته صحيحة. كل ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى وتيسيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: السلام والله ما صليتها، هذه هي رواية الصحيحين. وفي رواية المصنف هنا قوله: إن صليتها، أي ما صليتها، فإن هنا بمعنى النفي. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن أنت إلا نذير، أي ما أنت إلا نذير. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن يقولون إلا كذبا، أي ما يقولون إلا كذبا. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما أمسكهما من أحد من بعده سبحانه وتعالى. وقوله في رواية الصحيحين: والله ما صليتها، فيه دليل على جواز الحلف بالله سبحانه وتعالى دون حاجة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه الصحابة ويصدقه عمر ويصدقه الناس، ولكنه حلف تعظيما لهذا الأمر، أي والله ما صليتها. والأفضل أن يترك المسلم كثرة الحلف، قال العلماء رحمهم الله: لأنه إذا أكثر الحلف بالله لم يأمن الحنف، لم يأمن من أن يحنف في يمينه، وحينئذ يكون مؤاخذا. وقوله عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها، كان عند الغروب، كان بعد غروب الشمس. وفيه دليل على أن صلاة العصر قد خرج وقتها، وكل ذلك يعتبر منسوخا كما تقدم. وفي رواية الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي رواية: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي رواية: حشى الله قبورهم وبيوتهم نارا. وفي هذه الجملة دليل على مشروعية الدعاء على الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين يوم الخندق. وفيه دليل على مشروعية الدعاء على الكافر غير المعين. أما الكافر المعين فإنه قد ثبتت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على التضييق في ذلك ومنعه. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعن وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، فأنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو على كفار معينين وقد بين نص الكتاب حينما نزل بمنعه صلوات الله وسلامه عليه دل على سبب ذلك لأنه يحتمل أن يسلم الكافر. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فدلت هذه الآية الكريمة على العلة وهي أنه يحتمل الإسلام وقد يكون الكافر شديدا على المسلمين ثم يقلبه الله إماما من أئمة الدين أو علما من أعلام المسلمين. ومن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان أشد الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ولكن الله سبحانه وتعالى هداه للإسلام فأقام الدين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رحم الله عمر كان إسلامه فتحا وهجرته رحمة كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا ورحمة وخلافته رحمة بالمسلمين. فالشاهد أنه لا يجوز الدعاء على الكافر المعين لاحتمال أن يسلم لأن الله سبحانه وتعالى منع نبيه صلوات الله وسلامه عليه من ذلك. وفي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال قوموا بنا إلى بطحان كما جاء مصرحا في الروايات الأخرى. وبطحان هو أحد أودية المدينة المشهورة وهو واد يفيض من عالية المدينة إلى السافلة بمجمع الأسيال من ذند نقماء. وهذا الوادي جعل الله فيه من البركة والخير لأهل المدينة الشيء الكثير فهو ينصب من عالية المدينة يسقي بساتينها وينتفع الناس بما فيه ثم يفيض من جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة في الجنوب ثم ينحرف إلى غربي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع مع وادي رامنا ثم يسيلان إلى شمالي المدينة فيجتمعان مع العقيق ووادي قنا. وهناك مجمع الأسيال بذنب نقماء منزل الأحزاب يوم الخندق. وقد قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى بطحان وفيه دليل على مشروعية الوضوء من السيل وكذلك مشروعية الطهارة بمياه السيول والمستنقعات. وذلك أن بطحان كان نجلا والنجل هو المستنقعات التي تبقى بعد فيضان الأودية والسيول. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من الغدير والمستنقع فدل على مشروعية الطهارة بالمياه الموجودة في المستنقعات وشرط ذلك ألا يتغير أحد أوصافها بمغير مؤثر. فإن تغير لون المستنقع أو طعمه أو رائحته بالنجاسة أو الطاهر فإنه يحكم بكون الماء غير صالح لطهارة الحدث والخبث. وقد تقدم تفصيل ذلك في باب الطهارة. قال فتوضأ ثم صلى العصر ثم صلى المغرب وفيه دليل على مشروعية الترتيب. وقد تقدم بيان هذه المسائل في الحديث الذي مضى. نعم. رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. صنف رحمه الله بهذه الترجمة وذكر هذا الباب بعد باب قضاء الفوائت، وهو يشتمل على تعيين الصلاة الوسطى. أما مناسبة هذا الباب فإن الحديث الذي تقدم في باب قضاء الفوائت وترتيبها ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فاشتمل على بيان الصلاة الوسطى وتحديدها. ومن هنا ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله ما قيل في الصلاة الوسطى، والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقد أمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلوات الخمس، ثم خص الصلاة الوسطى بالذكر. والمعروف عند العرب أن ذكر الخاص بعد العام يدل دلالة واضحة على فضله وشرفه وأهميته وعلو مكانه، وهكذا الحال في هذه الآية الكريمة. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة على الصلوات عموما، وخص الصلاة الوسطى بذكره سبحانه وتعالى، وليس ذلك إلا لكونها لها مزية وفضل. وقد قال سبحانه: والصلاة الوسطى، والأوسط في القوم يكون أفضلهم وأحسنهم. ومن هنا يقال: فلان أوسط الناس نسبا، فلان أوسط الناس نسبا إذا كان من خيارهم وأفاضلهم. ويقال: هذا شيء وسط، لأنه عدل وفضل، فهو بين إفراط وتفريط وبين النقص والغلو والزيادة. ومن هنا استحب الأوسط في الأشياء. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. وقوله والصلاة الوسطى، قيل إنها وصفت بكونها وسطا لأنها وسط بين النهارية والليلية، أو بين الليليتين، أو بين ليلية، إما لكونها وسطا بين نهاريتين كصلاة الظهر، أو وسطا بين نهارية وليلية كصلاة العصر، أو وسطا بين نهارية وليلية نهارية يسر فيها وليلية يجهر كصلاة المغرب، أو وسطا في العدد كصلاة المغرب لأنها ثلاث بين الشفع وكذا بين الاثنين والأربع، أو كونها وسطا بين جهريتين كصلاة العشاء، فإنها وسط بين المغرب والفجر، وكل من المغرب والفجر يعتبر جهرية من الصلوات، أو تعتبر وسطا بين ليلية يجهر بها ونهارية يسر فيها كصلاة الفجر. وقد اختلف العلماء والأئمة الفقهاء في تحديد هذه الصلاة التي امتدحها الله عز وجل وخصها بالذكر في كتابه المبين، وعظم شأنها على لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. فاختلفت عبارات السلف على أقوال عديدة. القول الأول إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والقول الثاني إنها صلاة الفجر، والثالث الظهر، والرابع المغرب، والخامس العشاء، والسادس إنها الصبح والعصر، والسابع إنها الصبح والعشاء، والثامن إنها صلاة الجمعة، والتاسع إنها صلاة مبهمة كانت معروفة ثم نسخها الله ورفعها فلم تعرف. كل ذلك ترغيبا للعباد في الحرص على الصلوات كلها، كما أخفى سبحانه وتعالى ليلة القدر وأخفى كذلك ساعة الجمعة من بين الساعات في النهار. هذه هي مجمل أقوال العلماء رحمهم الله في بيان الصلاة الوسطى. فأما من قال إنها صلاة العصر فهذا هو القول المشهور الذي قال به طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة من التابعين وتابعين بإحسان رحمة الله على الجميع. قال بهذا القول أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهما أجمعين. قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقال بهذا القول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقال به عبد الله بن عمر وهو قول أبي هريرة وقول أبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وعائشة وأم سلمة رضي الله عن الجميع. قالوا إن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر. وبهذا القول قال فقهاء الحنفية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث. وقال به من أئمة التابعين إبراهيم النخعي وكذلك الحسن البصري كلهم يقولون إن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر وأنها أفضل الصلوات الخمس. واحتجوا بالنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على فضل هذه الصلاة واختصاصها بمزايا لا توجد في غيرها حتى كانت موصوفة بهذا الوصف الذي يقتضي تشريفها وتكريمها وتفضيلها على الصلوات الأخرى. أما الدليل الأول فلما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بكون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فأصبحت السنة مبينة لمجمل القرآن موضحة لذلك في أوضح البيان. فإن الصلاة التي شغل عنها صلوات الله وسلامه عليه هي صلاة العصر. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن صلاة العصر حتى قال في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله أي أصابته المصيبة ففقد أهله. نسأل الله السلامة والعافية. وقد تقدم بيان المراد من هذا الحديث وهو حديث رواه العلماء وهو حديث ثابت وصحيح. وقد تقدم شرحه لأنه مما أخرجه الترمذي. وكذلك استدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. قالوا فقد أبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فوات هذه الصلاة يوجب حبوط العمل وخصها بالذكر دون بقية الصلوات الخمس. وقد تقدم شرحه لأنه مما أخرجه الترمذي. وكذلك استدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. قالوا فقد أبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فوات هذه الصلاة يوجب حبوط العمل وخصها بالذكر دون بقية الصلوات الخمس. فهذا يدل على أنها أفضل من غيرها. وقالوا إن صلاة العصر أفضل الصلوات وهي صلاة وسطى، لأنها تقع بين صلاة نهارية يسر فيها وهي الظهر، وبين صلاة ليلية يجهر فيها وهي صلاة المغرب. قالوا فهي أفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تجتمع فيها، أي تجتمع في صلاة العصر، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالملائكة الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. قالوا فمن مجموع هذه النصوص تعتبر الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي أفضل الصلاة الخمس، لأن الله عز وجل خصها بالذكر. القول الثاني إن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وبهذا القول قال أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين، قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وهذا القول رواية ثانية عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكذلك رواية ثانية عن عبد الله بن عمر، وهو مذهب المالكي. وبهذا القول قال الإمام الشافعي أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وكذلك قال به فقهاء المالكية على المشهور. قالوا إن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وذلك لأنها فضلت بفضائل عديدة، فهذه الصلاة فيها مشقة عظيمة، لأنها تقع حينما يكون الناس قد غلبهم النوم والكرى، فهي صلاة تشتمل على المشقة والتعب والنصب. فإن كان الزمان صيفا فإن الناس يقصر عليهم الليل، وحينئذ لا يحافظ عليها إلا مؤمن. وكذلك إن كان الزمان في الشتاء فإنها تكون في سورة البرد وشدته، لأن الفجر غالبا يكون الحال فيه شديدا، خاصة في أزمنة البرد. قالوا فحال هذه الصلاة ووقتها يقع على هذا الوجه الذي هو أعظم مشقة وأكثر تعبا، وقد دلت نصوص الشريعة على أن الأكثر تعبا هو الأعظم أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: ثوابك على قدر نصبك، فدل على أن الأجر يكون على قدر التعب. فلما كانت صلاة الفجر أكثر تعبا ونصبا كان أجرها أعظم، وإن كان أجرها أعظم فإنها أفضل وأكرم. قالوا ولأن صلاة الفجر ورد ما يدل في الآية أو ينبه على أنها هي الوسطى، لقوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قالوا والقنوت الدعاء، ولا صلاة يقنت فيها قياما بالدعاء إلا صلاة الفجر، سواء قلنا بالقنوت على العموم كالشافعية أو بالقنوت على الخصوص. إن قلنا بالقنوت على العموم كالشافعية والمالكية على خلاف في الموضع، أو قلنا بالقنوت على الأسباب كما هو مذهب الحنابلة رحمة الله على الجميع. قالوا وقد ذكر الله في الآية القيام والقنوت، فدل على أن المراد بها صلاة الصبح، لأنها هي التي يقنت فيها ويدعى. قالوا وصلاة الصبح وسط بين صلاة العشاء وهي ليلية، وصلاة الظهر وهي نهارية فهي وسط، وكذلك هي وسط بين جهرية هي العشاء وسرية هي المغرب. قالوا فتكون وسطا من هذه الوجوه. القول الثالث إن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. وبهذا القول قال قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه وأرضاه، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوان. قالوا إن صلاة الظهر هي الوسطى لعظيم تعبها وكثير مشقتها، فهي الصلاة التي تقع في الهاجرة وشدة الحر والقر، والناس في حينها يكونون في التعب والنصب لأنهم في حال الشغل والعمل، فلا يحافظ عليها إلا مؤمن. ولأنها وسط بين الجهر والسر، فالفجر جهرية والعصر سرية، قالوا فهي وسطى من هذا الوجه. القول الثالث إن الرابع إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب. وبهذا القول قال طائفة من السلف رحمهم الله، قالوا إنها وسطى من وجوه. أولا أنها تقع بين نهارية وجهرية، بين نهارية وليلية، وهي وسط لكونها بين سرية وجهرية، وهي وسط من حيث العدد، فهي ثلاث ركعات، وهي بين صلاتين رباعية، وحينئذ تكون وسطا من هذا الوجه. وأكدوا ذلك بأن المغرب في الترتيب هي الثالثة، لأن الظهر هي أول الصلوات صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يسمون الظهر بالأولى. قالوا فإذا كانت الظهر هي الأولى فإن عدد الخمس أوسطه الثلاث غالبا، والترتيب الثالث لصلاة المغرب فهي الوسط. قالوا فأفضل الصلوات صلاة المغرب، ولأن صلاة المغرب خصت بخصائص منها ضيق وقتها بخلاف بقية الصلوات، ولأن هذه الصلاة تكون بعد انتهاء الناس من الأعمال فيكونون في شدة التعب والنصب، ومن هنا كانت أفضل من غيرها. القول الخامس إن الصلاة الوسطى هي صلاة العشاء. وقال بهذا القول طائفة من السلف رحمهم الله، قالوا لأنها وسط بين جهريتين ووسط بين الاثنتين والثلاث، وهي وسط لعظيم ما فيها من الفضائل، ولذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها، وبين عظيم الأجر في ذلك التأخير. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، أي أن يؤخروها إلى آخر الليل. فهذا يدل على فضلها وفضل تأخيرها وعظيم الأجر في ذلك. وقالوا إنها تكون غالبا ثقيلة على المنافقين فلا يشهدونها. القول السادس إن الصلاة الوسطى مركبة من صلاتين، واختلف أصحاب هذا القول على قولين. فقال طائفة من العلماء: الصلاة الوسطى تشمل صلاة الصبح والعصر، لأن الله تعالى يقول: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمراد بالبردين صلاة الفجر وصلاة العصر. قالوا فأفضل الصلوات صلاة الفجر والعصر معا، وهي الصلاة الوسطى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الصبح والعصر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر والعصر، فافعلوا. قالوا: ففضل الله كلتا الصلاتين واختصهما بهذه المنزلة التي ثبتت النصوص ببيانها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني من صلى صلاة العصر والفجر. قالوا: فمجموع هذه النصوص يدل دلالة واضحة على فضل هاتين الصلاتين، فهما المراد بصلاة الوسطى. وقال طائفة من العلماء: الصلاة الوسطى صلاة العشاء والفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام شطر الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وفي رواية: كتب له قيام ليلة. قالوا: فهذا يدل على فضل صلاة العشاء والفجر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: اسمعوني وأبلغوا من خلفكم، اسمعوني وأبلغوا من خلفكم، إن اسمعوني وأبلغوا من خلفكم، لو تعلمون ما في صلاة العشاء ولو تعلمون ما في صلاة العشاء والفجر لأتيتم إليهما حبوا على الركب، لأتيتم إليهما حبوا على الركب والأقدام. قالوا: فدل هذا على فضل هاتين الصلاتين. وقال طائفة من العلماء: إن الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة، لأن الله عز وجل جعلها عيد الأسبوع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمرها، وقال: من لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قالوا: فهذا يدل على فضل صلاة الجمعة، وهي الصلاة الوسطى. القول الأخير: إن الصلاة الوسطى كانت معلومة ثم رفعت ونسخت، وبهذا القول قال بعض السلف رحمهم الله، واختاره الإمام القرطبي رحمة الله على الجميع، أنها مبهمة. والسبب في ذلك ألا يتكاسل الناس عن بقية الصلوات. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنزل عليه قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلوات والصلاة الوسطى وصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر، ثم رفع قوله وصلاة العصر: حافظوا على الصلوات وصلاة حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، ثم رفعت هذه الآية ونسخت، ونزل قوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قالوا: فقد أصبحت مبهمة، والصحيح إن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، لثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها أفضل الصلوات. ومن تأمل النصوص والآثار والحجج والأخبار تبين له دون وجود شك وريب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأما ما ذكر من الآثار وما ورد من الحجج العقلية فإنه لا يصادم النصوص النقلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يترجح القول إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حفظ الصلوات وإقامة الطاعات، وأن يكتب لنا وأن يوجب لنا بذلك غفران الخطيئات ورفعة الدرجات وحسن الختام في الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.